Oeste, una guía. Hola, Naui, Wasubu, Anu, Atuni. فلما صغرت صارت أميوه فاجتمعت ياء الواو وصرخت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم امه وقد ثقله هاء كما في روايه الكتاب. قال النووي ايضا والهمز خطا هنيئه والصواب هنيئه او هنيئه. وقال القرطبي ان اكثر الرواه قالوا بالهمز. قوله بابي انت وامي هو متعلق بمحذوف اما اسم او فعل، والتقدير انت مفدي او افديك يعني بابي انت وامي افديك بابي افديك وامي افديك. قوله ارايت الظاهر انه يفتح التاء بمعنى أخبرني. قوله ما تقوله في إشعار بأنه قد فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول قولك. قال ابن اللطيف العيد ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم كما استدل غيره على القراءة لاضطراب اللحية. قوله باعد قال الحافظ المراد بالمباعدة محو ما حصل منه يعني الخطايا والعصمت عما سيأتي منها يعني في المستقبل انتهى. وفي هذا الحديث أو في هذا اللفظ ما جازان، الأول استعمال المباعدة التي هي في الأصل للأجسام في مباعدة المعاني، الثاني استعمال مباعدة في الإزالة بالكلية مع أن أصلها لا يقتضي الزوال. وموضع التشبيه أن اتقاء المشرق والمغرب مستحيل، وكأنه أراد أن لا يقع له منها اقتراب بالكلية، وكرر لفظ بين لأن العطف على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض. يعني على كل حال أدعيت الاستفتاح مستحب من سنن الصلاة من سنن الأقوال في الصلاة، والأقوال عفوا الصلاة لها سنن أقوال ولها سنن هيئات وأفعال. فمن سنن الأقوال الاستفتاح، استفتح بما تيسر بما تيسر. والشيخ الألباني رحمة الله عليه جمع أداة الاستفتاح في صفة الصلاة، والإمام ابن تيمية له رسالة مستقلة جزء مستقل جمع فيه جميع صيغ الاستفتاح. هنا الشيخ الألباني في صفحة 91 طبعا هذه طبعا مكتبة المعارف طبعا مكتبة المعارف ذكر هنا بارك الله فيكم حديث أبي هريرة اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من مشرق المغرب اللهم اغفر من خطاياي إلى آخره. الثاني وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي لفظ أنا من المسلمين في رواية اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك. سبحان الله مليء بالمعاني الجميلة العظيمة العبودية. قال والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديك أنا بك وإليك لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك تبارك وتعالى استغفرك واتوب اليك. وكان يقول ايضا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. وكان يقول ايضا في الليل يقول هذا ويزيد لا اله الا الله ثلاثا الله اكبر ثلاثا. ويقول ايضا في دعاء الاستفتاح بالليل الله اكبر كبير الحمد لله كثيرا سبحان الله بكره واصيلا

فلا قال ويحتمل أن يكون مراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها المحمل. ما شاء الله. قال والحديث يدل على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة، وهذا على سبيل الاستحباب والندب. وأنت تقرأ هذا مرة وتقرأ هذا مرة، لا تقرأ كله في صلاة واحدة. وما تيسر لك، ربما أنت تصلي وراء إمام يعني لا يتمهل، لا يعطيك فرصة تدعو بالدعاء الطويل الذي سيأتي معنا هذا، اللي هو دعاء علي، حديث علي بن أبي طالب صحيح الإمام مسلم، لا يتأكد. ولذلك أنا قرأت لكم أدعية منها الطويل ومنها المتوسط ومنها المختصر. فأنت تنظر، أنت تصلي وراء أي إمام، هل يخفف؟ هل يستعجل؟ فتأتي بما يناسب، بما يناسب. أما أنت لما تصلي وراء واحد ما شاء الله بيتأنى ويتمهل ويطيل في الصلاة، إذا أتيت بالدعاء الطويل هذا لا بأس، لا بأس، تأتي بهذا مرة وهذا طارة أخرى. قال والحديث يدل على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة، وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه، والأحاديث ترد عليه. وفي جواز الدعاء في الصلاة بما ليس من من القرآن خلاف الحنفية والهدوي. وفي أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة، طبعا عند الهدوية الإنسان إذا كان في القنوت لا يأتي بدعاء يعني اللهم اهدني اللهم وفقني اللهم وفقني، لابد يأتي بدعاء من القرآن. ها شوف عندهم هذا مذهب في غلو ومخالف للسنة أصلا، لا تشدد على الناس. فيقوم يعني يقوم الإنسان هكذا يستفتح الدعاء في القنوت بآية من القرآن، والأدعية آيات من القرآن كلها، ما يجيبش حاجة خارجية. لا يعتقد إيه لو جاب دعاء اللهم اهدني اللهم ارزقني اللهم اعطني، إذا ضاعت الصلاة وبطلت. قال وفي أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام، وخالف في ذلك الهادي. ها عندهم ايه الهدوية؟ أول ما يعني بتهيأ كده عشان يقول الله أكبر لتكبيرة الإحرام يأتي بالاستفتاح. شوف ازاي عكسوا المسألة. قبل ما يدخل الصلاة هو بيتهيأ كده عشان يقول الله أكبر، فأكثرهم كده تسمعه يستفتح، كنا نسمعه ونراه مع الإخوة. الله المستعان. وبعدين هناك عادة إن لابد يعني يأكلون القات، وإذا أكلوا القات لابد يجمع الظهر والعصر، تمام؟ ويعتقدون برضو إن لو إن واحد بيصلي ظهر ويجي واحد يصلي العصر إن الصلاة لا تصح، أو العكس أو العكس. ها فأول ما يدخل يقول له ذاك واقف يصلي، وذاك اللي عايز يدخل يقول له ظهر ولا عصر؟ ظهر ولا يكلمه في الصلاة، ظهر ولا عصر؟ ها فلو أن النية مختلفة فيعملوا كده وهو في الصلاة، يعملوا كده يعني ابعد. طبعا يعني مخالفات شرعية واضحة، يعملوا كده عشان كده وهو في الصلاة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا جمع بين ظهر وعصر بدون مبرر، لكل يوم ياكل قات لابد يصلي الظهر مع العصر عشان ايه يطول المدة، ما عشان ما يتركش اللي فهمه هذا ويروح يصلي العصر. حسبنا الله. طب والقات ده طبعا كثير من اهل العلم افتى بتحريمه، ومنه انواع مخدره ومسكره، شجره يعني ايه شجرة أوراق خضراء كده جاءت من حبش دخلت بلاد اليمن، ابتليت بها بلاد اليمن. وبعدين لما يقتلهم بلاد مصر يروح يبحثوا في الشجر إيه، بعضهم طبعا في الشجر الزينة اللي في الطرقات، فاكتشفوا فعلا في بعض الشجر الزينة اللي في الطرقات هذا قات، ورق القات. وبعضهم يأتي من الملك ومعاه القات مطحون ناشف زي الملوخية الناشفة كده، حطه في كيس عشان مش هيحصل في مصر، فياخد جاهز ويشتغل. اتفضل يا سيدي. لو واحد نغف في الصلاة مثلا بعد ما الإمام

يفعل هذا يحيي السنة ولو أحيانا ولو أحيانا. قال احنا كنا في بداية الأمر مسكين الدعاء له على طول وبعدين كنا نصلي بالناس يوم نسلم يمسكونا بقى يهردونا ضرب وأما شتيمة. والحمد لله رب العالمين. يعني سنة في البداية يكون الاندفاع وبعدين مش عارف بقول لك لا حكيم إلا ذو تجربة ولا حليم إلا ذو عثرة. معنى يا إخوان لا حكيم إلا ذو تجربة معنى ويروى مرفوعا لكنه عن معاوية رضي الله عنه أثر صحيح وطيب حقيقي يعني واقع فعلا. لا حكيم إلا ذو تجربة ولا حليم إلا ذو عثرة. معنى شوفوا اللي أثر في حياتك يتعلم الحلم يتعلم التؤل. معنى يا إخوان والتجارب يتحرك الشخص يتحرك الشخص. لا حكيم إلا ذو تجربة ولا ولا حليم إلا ذو عثرة. فالله المستعان. وأيضا الإنسان في بداية الأمر لم يكن يعني عنده الاطلاع والتصفح والاستقراء والمسلم فممكن يكون يعني احنا من نوم الناس خلينا بس نقول دعاء بقى اللي يحصل هذا كان اندفاع اندفاع يعني مش محمول مش محمول اللي يأتي بمفاسد يأتي بمفاسد بمنظر. وأيضا المجتمع نفسه لا يعينك على هذا. انت لو كنت في بيئة تعينك على هذا واللي بيصلي وراك يتحمل لا بأس هيكون نصلي وراء واحد من الأوقاف يعني الصلاة سبحان الله نقر لا نطمئن لا في ركوع ولا في سجود ولا في ذي ولا في ذي والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وروح. استفدنا من الصلاة المعاني الجميلة فيها الخشوع أين ذهب الطمأنينة التدبر القراءة هو بس أذن وأقام الصلاة مباشرة مباشرة معنا وعلى طول أعطهم الأربع ركعات أعطهم الثلاث ركعات أعطهم الفريضة التي في الوقت ويلا عشان نمشي. لا الصلاة دي وإذا كنا نترك المساجد اللي فيها صورة عليه يقول لك المسجد مسجد السريع سريع نروح بقى مساجد تانية فيها شيء من الطمأنينة فيها ناس بيعطوا مهلة بالأذان الإقامة حتى الإنسان يتمهل. فالحمد لله رب العالمين. هي واحد ولا يقرأ في القرآن يعني ودخل مع واحد في صلاة المغرب قرأ بسورة النمل فثاني يوم جه صلى والله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل قال له النمل أمس سورة النمل أمس والله يوم سورة الفيل مش معنى مش خلصنا إلا الفجر بقى إن شاء الله وأنا سيب الصلاة والله هو مش عارف هو مش عارف في الصورة دي من الصورة هذه مشكلة الله المستعان الله المستعان. طيب ينا يقول والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع اللهم لك ركع وبك أمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض هذا أيضا من الأدعية الطويلة بعد الركوع وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلقه وصوره شق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه أحمد ومسلم ومسلم والترمذي وصححه. قال الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي مطولة وابن ماجه مختصرة وقد وقع في بعض نسخ هذا الكتاب مكان قوله رواه أحمد ومسلم رواه الجماعة إلى البخاري والصواب. وأخرجه أيضا ابن حبان وزاد إذا قام إلى الصلاة المكتوبة وكذلك رواه الشافعي وقيده أيضا بالمكتوب وكذا غيرهما. وأما مسلم فقيده بصلاة الليل وزاد لفظا من جوف الليل. قوله كان إذا قام إلى الصلاة زاد أبو داود كبركم وقالوا هذا تصريح بأن هذا التوجه بعد التكبيرة لا كما ذهب إليه الهدوية أنه قبل تكبيرة الإحرام. إلا طيب إليه من ذكرنا في شرح الحديث السابق من أنه قبل التكبيرة محتجين على ذلك بقوله تعالى وكبره إيه؟ تكبيرا. بعد قوله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا استنباط ليس في موضع. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قرأ هذه الآيات وفهمها الفهم الصحيح، وهو الذي علمنا الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. قال إلى آخره، وهو عندهم التوجه الصغير، وقوله وجهت وجهي التوجه الكبير، وهذا إنما يتم بعد التسليم، أن المراد بقوله كبر تكبيرا الإحرام، وبعد التسليم أن الواو تقتضي الترتيب، وبعد التسليم أن قوله تعالى الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخره من التوجهات الواردة. ها، ومش عايز يقول لك، مش عايز يجيب لك أي دعاء ليس من القرآن، عايز يجيب كل حاجة من القرآن. قال وهذه الأمور جميعا ممنوعة، ودون تصحيحها مفاوز وإيه؟ ها؟ وعقاب، جمع عقبة، ها؟ جمع عقبة، العقبة الطريق الوعر في الجبل، ها؟ العقبة الجبل الوعر صعب طلوعه وصعوده، عقبة تسمى عقبة. والأحسن الاحتجاج لهم بإطلاق بعض الأحاديث الواردة كحديث جابر بلفظ كان إذا استفتح الصلاة، وحديث الباب بلفظ كان إذا قام إلى الصلاة. ولا يخفى عليك أنه قد ورد التقييد في حديث أبي هريرة المتقدم في حديث الباب. إحنا معنا يا إخوة في الصلاة سكتتان، سكتة بعد تكبيرة الإحرام، وسكتة قبل الركوع بعد القراءة وقبل الركوع. السكتة الثالثة التي يفعلها الأئمة بعد قراءة الفاتحة ليس فيها دليل، ليس عليها دليل، إنما معنى سكتتان. السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ الاستفتاح، السكتة الثانية بعد القراءة الثانية وقبل تكبيرة الركوع. معنى يا إخوان الآن القراءة بعد الفاتحة، منهم من قال سنة مستحب، ومنهم من قال واجب. طيب الركوع، الركوع ركن، تفصل بين الواجب والركن أو بين المستحب والركن بسكتة. بإيه؟ بسكتة. بارك الله فيك. قال وهي سكتة أيضا يا إخوة ليست بالطويلة، وأن يأخذ نفسا يسترجع نفسه، يسترد نفسه، وليست بالطويلة. وحتى لا يصل القراءة أي نعم، أنا قصدنا هذا، قصدنا هذا ما ورد الفصل، الفصل بين القراءة والتكبير والركوع. إذا ليس هناك تكبير إيه؟ ثالث. مفترض أن الإمام يا إخوة خلص الفاتحة وقال آمين خلاص، يبدأ مباشرة إيه؟ يقرأ القراءة. طب ولا يلزم أن يجهر بالتسمية، لا يلزم، ليس من السنة الجهر بالتسمية، يسمي لكن ليس من السنة الجهر بالتسمية. نعم. الوقت اللي وراه في ناس عندها فكرة إنها تقرأ الفاتحة وياه، وفي ناس ما عندهاش فكرة، ده أمر واحد. نمرة اتنين، أنا عاوز مثلا إن اللي وراه يستمعون لقراءة الفاتحة. جميل. إنها كلها دعاء. نعم. ويسمعون كذلك لقراءة القرآن. فلو هو ما عملش سكتة من شهر الفتح. الأحسن في هذا كله أن الناس يأخذون بمذهب الإنصات، لأن الإنصات مذهب. الإنصات بيقرأ الفتحة، أنت إيش عليك؟ تنصت. وفي الحقيقة الذي أنصت قد قرأ. معنى يا إخوة خد بالكم من الطريق. الحاج وجيه الآن بيقول لك في المسألة مذاهب، في بعض الناس عايز يقرأ الفاتحة، هذا صح مذهب صحيح، وقوله من الأقوال معتبرة، لا ننكر عليه. أيوة لا ننكر عليه. الآن واحد من المأمومين عايز يقرأ الفاتحة، ما بنقولوش حاجة، نقول له اقرأ مع الإمام، هو قرأ والحمد لله رب العالمين، سكت، يقرأ مع برضه آية بآية، ممكن يقرأ بإيه؟ آية بآية، حتى إذا جاء عنده آمين يأمن معاه ويسكت وخلاص وينصر. طيب هو ما عملش كده، خلاص يقرأ ولو الإمام يقرأ في القراءة بعد الفتح، يقرأ، يقرأ برضه. هذا إذا كان مذهبه إيه؟ أنه يرى القراءة، لكن الأحسن في الحقيقة الإنصات. وإذا قرأ القرآن

والأنف والفم لو يخرج مخلوق أطلس كده، بس الله العفو العافية كيف يكون؟ شوف يدك دي شرخها، الله اللي شقه شققه وشرخها كده، شوف. وهذا التقسيم ده أصغر وده ليه وده أكبر وده ليه وده أصغر، وكل أصبع من هذه الأصابع له وظيفة لا تستغنى عنها. تصور كده لو رجل قطعت أصابعه ما بقي إلا هذا، ها كم يعني يتضرر وكم يستوجع وكم يتألم وكم ينصب في معالجة أعماله وأجسامه. سبحان الله، انظروا الأصابع دي. طب لو كانت كلها طلسة كده ممسوكة مع بعضها كيف هيشتغل يا ترى؟ ما في بعض الحيوانات عندها أخفاق وأظلاف ممسوكة كده ما بتشموها، كالطير والمخلقات الطيور مثلا، لكن شوف أصابع الإنسان، انظر كم الأصبع، أصبع فيه كم عقدة وكم وكم، كيف مقسمة وكيف راحة اليد، شوف تقسيم راحة اليد. سبحان الله، سبحان الخالق، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله أكبر. أنا شفت واحد طفل بس دي عاش فترة هي سنتين ونص، اتولد ما فيش فتحة عينه خالص. سبحان الله. يعني وراحوا الدكاترة ولفوا الدنيا. قال لك لا ده ماليش حاجة، ده ماليش عملية ولا حاجة. خلق الله. لا إله إلا الله. طيب، يقول هنا بارك الله فيكم، يقول فشط، قال القاضي، قال الإمام يحتج به من يقول الأذنان من الوجه. لا، صحيح الأذنان من الرأس مش من الوجه، لأنه كنا من الوجه يجب غسلهما، وكنا من الرأس يجب الافتراض مسحهما فسح. قال وقد مر الكلام على ذلك قوله فتبارك، هكذا رواية ابن حبان وهو في مسلم بدون الفاء، وفي سنن أبي داود بالواو. قوله أحسن الخالقين أي المصورين والمقدرين، والخلق باللغة الفعل الذي يوجده فاعله مقدرا له لا عن سهو وغفلة، والعبد قد يوجد منه ذلك. قال الكعبي لكن لا يطلق الخالق على العبد إلا مقيدا كالرب، معناه يعني رب الدار رب الأسرة رب كذا، ما تقولش المخلوق كده الرب بالألف واللام مطلقا بدون إضافة ولا تقييد، لا يجوز أن يطلق على المخلوق. معناه كذلك يا إخوة بارك الله فيكم، يطلق على العبد أنه يخلق، ها، لكن بمعنى تحويل تصير من خشب إلى باب مثلا، ها، من حديد إلى سيف، من حديد إلى سكين، ها، وبعدين إيش؟ وبعدين بارك الله فيكم يقال للمصور يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، يعني إنما الخلق من عدم إلى وجود لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قوله ما قدمت وما أخرت، المراد بقوله ما أخرت إنما هو بالنسبة إلى ما وقع من ذنوبه المتأخرة، لأن الاستقبال قبل الذنب محال، كذا قال أبو الوليد النيسابوري. قال الإسلاوي ولقائل أن يقول المحال إنما هو طلب مغفرته قبل وقوعه، وأما الطلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع فلا استحالة فيه. قوله وما أصررت وما أعلنت أي جميع الذنوب، لأن إما سر وإما علن. قوله وما أسرفت المراد الكبائر، لأن الإسراف الإفراط في الشيء ومجاوزة الحد فيه. قوله وما أنت أعلم به مني أي من ذنوبي وإسرافي في أموري وغير ذلك. قوله أنت المقدم وأنت المؤخر، قال الباقي قدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين وأخر من شاء عن مراتبهم، وقيل قدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده، وأخر من أبعدهم عن غيره، فلا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم. قولوا لا إله إلا أنت أي ليس لنا معبود نتذلل له ونتضرع إليه لغفران ذنوبنا إلا أنت. الحديث يدل على مشروعية الاستفتاح بما في هذا الحديث. قال النووي إلا أن يكون إماما لقوم لا يرون التطوير، هذا الذي كنا نشير إليه في الأول كلام، وفي استحباب الذكر في الركوع والسجود والاعتدال والدعاء قبل السلام، وفي الدعاء في الصلاة بغير القرآن، والرد على المانعين من ذلك من الهدوية وغيرهم وهم الحنفية والهدوية. بهذا ننتهي أيها الأخوة الكرام من شرح حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم وغيره. وسبق قبله حديث أبي هريرة. بإذن الله يا إخوان نتواصل مع ليلة الأطهار صباحا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.